تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ما يدل على عظم أجر الأخلاق الطيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أفي الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والله عز وجل حين أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثنائي عليه قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فدل هذا على أن الأخلاق لها مكانة عظيمة في الإسلام ومنزلة مهمة. وأما حديث الدين المعاملة فهو حديث لا إسناد له، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق كما سبق ليس المراد بها الأخلاق المصطنعة والأخلاق التي يقضى بها مصالح لبعض الناس، أو الأخلاق التي يراد بها الدفاع عن أهل الباطل، أو الأخلاق التي يراد بها الطعن على أهل السنة كما يفعل بعض الناس، يأتي بأخلاق هو يراها أنها من الأخلاق ثم يعيب على أهل السنة أنهم لم يتخلقوا بها. لا عيب على أهل السنة في عدم تخلقهم بأخلاق لم تشرع، أو لا عيب على الإنسان إذا ترك أمرا مستحبا ليس بواجب، إنما يعاب من وقع في البدع وخالف الحق، وإنما يعاب من فعل المحرم وترك الواجب، وإنما يعاب من أراد بإيراد الأخلاق الطعن في إخوانه السلفيين، حتى إنك لتجد الواحد منهم يتعامل مع المخالفين بكل رحمة وأدب واحترام، فإذا جاء مع إخوانه السلفيين انقلب وكشر عن أنيابه وسلقهم بلسان حاد. أين الأخلاق؟ الأخلاق مع المخالفين، والأخلاق مع المنحرفين ينصح بها وينادى بها، ووقت التطبيق مع أهلها لا تطبق. لا شك أن اعتبار الأخلاق بهذه الصورة مخالف لمنهج السلف. ولذلك كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله. بعض الناس إذا غضب عليك وهو ينادي بالأخلاق، إذا غضب عليك آذاك في كل مكان في كل مناسبة، ويفضل يعني يلاحقك، فأين الأخلاق التي تنادي بها؟ كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر. بعض الناس يظهر تكشير أنيابه لإخوانه السلفيين، فهذا خطأ. وأنا كما سبق لا أعني شخصا بعينه، وإنما أذم فعلا وخلقا ذميما، فلا يحمل كلامي بارك الله فيكم على شخص بعينه، لأنه ليس المراد ذلك الشخص، إنما المراد تلك الفعلة الشنيعة. ثم قال: والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. فهذا القول يجمع لنا حسن الخلق، فعلينا أن نتدبره وأن نتأمله. وخالق الناس بخلق حسن، وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: بخلق حسن، وصفه حسن، والحسن هو ما كان من شرعه عليه الصلاة والسلام ومن سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحتد. وقال أيضا: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس، تصبر على أذاهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم. وقال إسحاق بن راهوية في حسن الخلق، قال: هو بسط الوجه وأن لا تغضب. إذن هذه وصية مهمة ونافعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.